مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الكلب والنهر. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. كان الكلب الجائع عند زاوية الشارع ينظر بعينيه الشريهتين إلى دكان الجزار، ويسيل لعابه شوقا إلى قطعة لحم أو عظم تملأ معدته وتشبع جوعه. وصادف أن دخل أحد الزبائن الدكان ليشتري لحما، فلما انشغل الجزار بتقطيع اللحم انتهز الكلب هذه الفرصة وأسرع يلتقط قطعة عظم كانت في ركن من الدكان، ثم عدا بها يعض عليها بأنيابه دون أن ينتبه إليه الجزار. وجرى الكلب بعيدا بعيدا يبحث عن مكان آمن خال من الناس ليتمتع بلذيذ طعم العظمة، ولكنه كان يجد الناس في كل شارع من الشوارع، فخطرت له فكرة أن يجتاز النهر إلى الغابة ليأكلها هناك حيث لا أحد يراه. وفي أثناء عدوه مر على قنطرة فوق النهر، وحانت منه التفاتة إلى الماء، فشاهد كلبا يمسك بعظمة في فمه، فقال لنفسه: لقد حصل هذا الكلب على قطعة عظم مليئة باللحم، إنها لا شك بحجم عظمتي، أو ربما كانت أكبر وأسمن. ولم يفطن الكلب الأحمق إلى أنه كان ينظر إلى صورته في مياه النهر الصافية التي عكست رسمه كالمرآة، وما أسرع ما قفز الكلب في النهر. ولما احتواه الماء لم يجد الكلب الآخر، ولا هو رأى العظمة التي كانت في فمه. لقد اختفى الكلب ومعه العظمة، كما فقد الكلب قطعة العظم التي كان يقبض عليها بأنيابه عندما قفز إلى الماء. ولما سبح إلى ضفة النهر مبتلا لاهثا دون عظمته، أدرك أن الطمع أفقده طعامه، فلو لم يطمع في عظمة الكلب الآخر لما ندم على ما فعل، وصار يردد نادما: الطمع ضر وما نفع، الطمع ضر وما نفع.